بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال الحديث موصولا عن فقه صلاة العيد. يقول الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب تكبيرات صلاة العيد والقراءة فيها. كم تكبر في صلاة العيد؟ والإمام إذا أما الناس في صلاة العيد بماذا يقرأ؟ قال: عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الآخرة 5 قبل القراءة. وروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال الإمام رحمة الله عليه: وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى 7 سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام قبل القراءة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وهو قول أهل المدينة، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. الجماهير من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن صلاة العيد تكبر تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الإحرام، الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم تكبر 7، تكبر 7، وبعدين يقرأ الإمام ويركع وينهض للركعة الثانية. قام نسوم مكبرا، اعتدل قائما قبل أن يقرأ تكبيرات 5، يبقى 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية. وقال أبو ثور: يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الافتتاح. وروي عن ابن مسعود أنه يكبر في الأولى 3 قبل القراءة سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الركعة الثانية 3 بعد القراءة سوى تكبيرة الركوع، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال ابن مسعود: بين التكبيرتين قدر كلمة، بين التكبيرتين قدر كلمة. يعني أنت كبرت الله أكبر، هتقول إيه؟ هتسكت ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ لا، تقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وسلم. بين كل تكبيرتين في تكبيرات صلاة العيد: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وسلم. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وسلم. هكذا بين كل تكبيرتين. وطبعا بعد 7 في الأولى مفيش، هيقرأ بقى الإمام. وبعد 5 في الثانية برضو إيه؟ مفيش. هذا الذكر يكون بين كل تكبيرتين. طب هنرفع أيدينا في الصلاة، في صلاة العيد، ومش هنرفع الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في صلاة العيد أو في تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلا في التكبيرة الأولى فقط. يعني كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرة افتتاح الإحرام الله أكبر، ثم بعد ذلك يكبر ويداه على صدره، ويداه على صدره في العيدين وفي الجنازة الله أكبر الله أكبر، يداك على صدرك لا ترفعهما بعدما رفعتهما لتكبيرة الإحرام، تكبر ويداك على صدرك. طب بقى المصلين بقى رفع الصوت الله أكبر الله أكبر، رفع الصوت غلط. لماذا ترفع صوتك في صلاة الجنازة وفي صلاة العيدين؟ أنت مأموم، الإمام يرفع صوته ليعلمك، بيسمعك، لكن انت مأموم بترفع ليه؟ فلا يجوز رفع الصوت بالتكبير في صلاة الجنازة ولا صلاة العيدين، إنما المأموم يكبر في صمت في نفسه في سره لا يسمع أحدا، ورفع اليدين لا يكون إلا في تكبيرة الإحرام. قال الإمام: ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. من أراد أن يكتب في الهامش يكتب: لم يصح في رفع اليدين، لم يصح في رفع اليدين في تكبير في تكبيرات العيد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر المحلى لابن حزم 83/5 وإرواء الغليل 640/112/3. يبقى احنا عرفنا السنة التكبير 7 بعد الأولى بعد تكبيرة الإحرام في الأولى، و5 بعد القيام قبل القراءة في الثانية، ولا ترفع الأيدي في التكبيرات، وعرفنا ماذا نقول بين كل تكبيرتين. طب الإمام بقى يقرأ بنا في إيه؟ في صلاة الجمعة. يا إخواني، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله نقلت إلينا دقها وجلها، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة معلوم، كان بيقرأ في العيد، كان بيقرأ في الجمعة، كان بيقرأ في الفجر، كان بيقرأ في الظهر، مع أن صلاة الظهر سرية، كل ذلك نقل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ الذي بدأ ينتشر حتى في بعض مساجد أنصار السنة هو أن يبدأ الإمام في الصلاة الجهرية من أول الفاتحة والبقرة ويستمر في قراءته حتى يختم في الصلاة الجهرية. ختمة الأئمة في الصلاة الجهرية ليست من السنة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم معروف، بيقرأ في الفجر، حتى في السنة بيقرأ إيه؟ نقل. بيقرأ في الظهر، بيقرأ في العيد، بيقرأ في الجمعة. فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتمون أصلي. فهذا الخطأ الذي بدأ ينتشر عند بعض أهل السنة ينبغي أن يحذروا منه، أنك تختم ختمة كده في صلاة الجهرية وتقف في المغرب، تكمل في العشاء، تكمل في الفجر، وتستمر حتى تختم، هذا ليس من السنة في شيء. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أقول: ما هي السنة في قراءة الإمام في صلاة العيدين؟ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى؟ فقال: كان يقرأ بي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. حديث صحيح أخرجه مسلم. كان يقرأ في صلاة العيد بقاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. قال: وروينا عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. يبدأ إيه؟ قراءتين، إما قاف والقرآن مجيد واقتربت الساعة، وإما الأعلى والإيه، يعني تارة يفعل هذا وتارة يفعل إيه، يفعل هذا. وعن الحسن أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين ولا يرفعون أصواتهم ويسمعون من يليهم. طيب، إذا فاتت الإنسان صلاة العيدين، واحد راحت عليه نومة، يعمل إيه؟ قال ابن الحنفية: إذا فاتك العيد فصل ركعتين. إذا ما لحقتش الجماعة في العيد تصلي أنت إيه؟ ركعتين. وقال قتادة: اصنع كما يصنع الإمام من التكبير والقراءة، ومثلها عن الحسن وعطاء. يعني إذا فاتتك الجماعة في صلاة العيد تصلي ركعتين على هيئة الصلاة كما تعلمت الآن وكما يصلي الناس في الجماعة. ويصليها أهل القرى كما يصليها أهل مصر. أمر أنس بن مالك ابن أبي عتبة مولاهم بالزاوية، الزاوية دي يعني مكان قريب من البصرة في العراق، أمرهم أنس أن يصلوا العيدين. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. ويروى عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال الأصمعي: أراد بالتشريق صلاة العيد، أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها، صلاة العيد بالصلاة على طول بعد إيه؟ بعد ما ترتفع الشمس. طيب صلينا العيد بقى وعايزين نروح، نرجع من أي طريق؟ قال رحمه الله: باب من خالف الطريق إذا رجع من المصلى. يعني تروح من سكة وترجع من إيه؟ من سكة تانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه. وعن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. طب ليه أروح من سكة وارجع من سكة تانية ليه؟ قيل: كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأنه كان يذهب من الطريق الأطول، لأنه يقصد الطاعة فتحتسب خطاه، ويرجع من الأقصر لأنه رجوع عن الطاعة. هو رايح رايح يصلي، يبقى خارج إلى إيه؟ إلى طاعة، فيمشي من سكة بعيدة علشان الخطوة إيه؟ الخطوات تكتر. هو صلى وخلص بقى رايح دارهم بقى، فيبقى أقرب سكة يروح إيه؟ يروح منها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا إيه؟ وآثرهم، خطواتهم، خطواتهم، مشيك خطاك وانت ماشي بتنكتب، وانت رايح الجامع خطواتك بتنكتب، وانت رايح القهوة خطواتك بتنكتب. بس دي بتنكتب فين ودي بتنكتب فين؟ خلي بالك بقى، خلي بالك بقى، ها؟ خطواتك بتنكتب عليك، انت ماشي كده خطوة خطوة بتنكتب. فشوف بقى هتكتبها فين، تكتبها فين؟ في الحسنات ولا في السيئات؟ دور بقى. خلت الديار قرب المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، يبيعوا دارهم هناك البعيدة ويدوا إيه يسكنوا جنب الجامع. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بني سلمة، بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: إيه نعم يا رسول الله. قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، خليكم في دياركم البعيدة، خطواتكم تنكتب لكم، كل ما تبعد الدار إيه؟ الخطوة تكتر، الأجر يزيد، كل خطوة حسنة، حسنة وحط سيئة، حسنة وحط سيئة. ولذلك كان بعض الصالحين إذا خرج إلى المسجد يقارب بين الخطى، يعني بدل ما يمشي بسرعة يمشي على إيه؟ على مهله، ويضيق الخطوة عشان تكتر الإيه؟ عشان تكتر الخطوات. زي ما قالوا كانوا جماعة بيتجروا مع ربنا، كانوا بإيه؟ بيتجروا مع ربنا. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: كان رجل لا أعلم أحدا أبعد دارا منه. كان في واحد هو داره أبعد دار عن الجامع، وكان لا تخطئه صلاة، مع أن داره أبعد دار بس ما كانش بتفوت صلاة في الجامع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإما قيل له أو قلت، لما مش فاكر أنا اللي قلت له وهو الواحد تاني قال له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، دركه بعيدة وابتدي بالليل وابتدي الدور في الحر، لو اشتريت لك حمارة والحمارة هي اللي كانت ايه موجودة، ما كانش فيه عجلة ولا موتوسيكل ولا توك توك، ها، قال لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وانت ليه بالليل الدنيا ظلمه وماشي على الارض ما انت شايف يمكن تدوس على حنش ولا حاجه وفي الظهر الدنيا حر واللي راح منك وزاره السعوديه في شهر 7 و8 كده عارف الارض تبقى شكلها ماشي حافي فايش رايك تشترك حماره تركبها في الظلماء في الرمضاء؟ قال الرجل ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد. ده فكرك ان انا يعني زعلان ان انا ضارب عيدي؟ ده انا ما افرحش لو كانت داري قريبه، ما احبش ان داري تبقى جنب الجامع. ليه؟ قال اني احب ان يكتب لي ممشاي اذا جئت الى المسجد وممشاي اذا رجعت الى اهلي. انا عايز ربنا يكتب لي اجر وانا جاي واجر وانا ايه وانا مروح كمان. طمع في رحمه ربنا، طمع في رحمه ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاك الله ذلك كله. ربنا اداك اللي انت عايزه وانت جاي هيديك اجر، وانت مروح هيديك ايه؟ هيديك اجر. طيب لو خرجنا الى مصلى العيد ولسه الامام ما خطبش او ما صلاش، هنقعد ونستنى الامام، هنصلي قبل صلاه العيد؟ هنصلي قبل صلاه العيد ولا لا؟ قال باب الصلاه قبل صلاه العيد وبعدها. الصلاه قبل صلاه العيد وبعدها، فيه ولا ما فيش هيقول لنا، بس الصلاه قبل وبعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. قال في تعريف المفردات: الخرص الحلقة الصغيرة، حلق صغير، الخرص حلق صغير، والسخاب القلادة، السلسلة اللي ما شاء الله اللي بتلبسها في رقبتها. لما قال لهم تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، كل واحدة حطت إيديها على اللي معاها، اللي في ودنها حلق قلعته واللي في رقبتها سلسلة قلعت، وتصدقنا بها. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلي قبل العيد ولا بعده. روي ذلك عن ابن عمر وجابر، وهو قول الشريح، وبه يقول أحمد وإسحاق. وكره ابن عباس الصلاة قبل العيد، وروي ذلك عن علي. وذهب قوم إلى أنه يصلي قبلها وبعدها، روي عن سهل بن سعد ورافع بن خديج أنهما كان يصليان قبل العيد وبعده، وروي مثل عن أنس. وعن عروة بن الزبير أنه كان يصلي يوم الفطر قبل العيد وبعده في المسجد، وبه يقول الشافعي. ماذا ترجحون؟ الأول ليه؟ إيه وجه الترجيح؟ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا إيه؟ ولا بعدها. وعشان كده اكتب بقى عند قولي وبه يقول الشافعي: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في فعل غيره. طيب لما صلى العيد أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. ليه؟ مصلى العيد زي ما انتم عارفين مصلى العيد العدد كله، البلد كلها بتصلي، فالعدد كتير، مفيش ميكروفون، فلما واقف قدام الحشد الكبير ده وبيصلي صوته ما يوصلش الى النساء، لان النساء طبعا بيبقوا قاعدين ورا الايه قاعدات وخلف الرجال. فلما علم انهن لم يسمعن اتاهن فوعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقه، فتصدقن بحليهن. في صدقه النساء بحليهن وقد امرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه. دليل على ايه؟ قال الإمام: في الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة بغير إذن زوجها. يجوز المرأة أن تصدق من مالها بغير إذن زوجها، وهو قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن مالك أنه قال عطيتها دون إذن الزوج مردودة. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. قال وذلك عند أكثر أهل العلم على معنى حسن العشرة وسطابة نفس الزوج، ويحتمل أن يكون في غير الرشيدة. لا يحل لامرأة أن تنتهك مال نفسها إلا بإذن زوجها، هكذا صح الحديث. لا يحل امرأة أن تنتهك مال نفسها إلا بإذن زوجها، يعني المرأة لما يكون لها مالية خاصة لها فلوس وخاصة بها ما تصرفش فيها إلا بإذن زوجها. يقوم الرجال بقى إيه تقول له مع الواحدة محترمة واحدة صالحة تخاف من ربنا، تقول له بعد إذنك يعني أمي كده مزنوجة حد لها قرشين من المرتب، يقول لا ما تديش، أنا الرسول قال ما تستأذنين أنا مش حاذن. هذا تنطع ويعني مهلكة. أيوة الراجح كما قال الإمام رحمة الله عليه أن هذا عند عامة أهل العلم من باب الأدب وحسن الإيه وحسن العشر. وإلا فإن أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أعتقت والدة لها، أمة جارية لها أعتقتها في غياب زوجي في غياب رسول الله عنها، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت والدتي فلانة؟ أنت عرفت يا رسول الله أن البنت اللي كانت عندي أنا أعتقتها؟ فقال أو قد فعلتي، أنت عملت كده؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فأقرها على التصرف، أقرها على التصرف، ما قالهاش إزاي تعملي كده وتقولي ليش ليه، طب أنا مش موافق، رجع البنت تاني اللي ملك، ما قالهاش كده. قال لا لا، لو انت كنت اديت البنت ده ايه لخال من اخوالك وبقيت عنده امة مملوكة كان اعظم لاجلك من ايه من عتقها، على ان العتق يعني ثوابه عظيم، لكن صلة الرحم يا اخوان اعظم الاعمال ثوابا، صلة الرحم اعظم الاعمال ثوابا. فالشاهد ان المرأة من حسن العشرة، من حسن العشرة حسن المعاملة للزوج، إن هي يعني إذا كان لها مال مخصوص تستأذنه في التصرف، وهو من باب هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، هي تأدبت معه واستأذنته، هو كمان يكون إيه هين لين سلس معها، يقول إيه جزاك الله خير على البركة، تفضلي اللي أنت عايزاه أعملي اللي أنت عايزاه أعملي، وخاصة تقول أنا حوصل أمي حوصل أختي حوصل أبويا حوصل أخويا، يقول لها جزاك الله خير وزادك العز، لو كنت عايزة فلوس أنا أديك كمان. قال باب خروج النساء إلى العيدين، مع إن سبق في الحديث أنهن إيه حاضرات أتاهن فوعظهن، فالحديث الأول يفيد أنهما إيه يخرجن، لكن بوب له باب مخصوص باب خروج النساء إلى العيدين. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن إن لم يكن لها جلباب، أنت بتقول اخرجنا، طب واحدة ما عندها جلباب تعمل إيه؟ قال فلتعرها أختها من جلابيبها. يعني المسألة يعني كما ذهب بعض أهل العلم خروج النساء واجب، فكيف بالرجال؟ خروج النساء إلى المصلى العيد واجب، الخروج نفسه ولو لم تكن تصلي، ما الحائض لا تصلي لكن أمرها أن تخرج، يبقى الخروج نفسه لصلاة العيد إيه واجب، نفس الخروج واجب. بيقول ما عنديش جلباب البسه، قال له اختها تدي لها جلباب عيره تستعير تستلب جلباب من اختها وتطلع تصلي. فما بالكم بالذين يسهرون ليله العيد الى الاذان الاول ثم ينامون، ينامون عن صلاه الفجر وصلاه العيد، كم ياثمون وكم من الصلوات يضيعون. قال في المفردات: العواتق جمع العاتق، والعاتق هي الجارية التي قاربت الإدراك، ويقال هي المدركة التي يعني خلاص أوشكت على البلوغ، أوشكت على البلوغ يبقى حتتجوز فتبى تعتق. تعتق من مين؟ تعتق من عند أهلها. فالزواج عتق للإيه؟ للمرأة من أبيها وأمها، وإيقاع لها في أسر إيه؟ في أسر زوجها، إنهن إيه؟ عوان عندكم، أسيرات. وفيه دليل على أن الحائض لا تهجر ذكر الله. الحائض لا تمتنع عن ذكر الله وهي حائض، لا، تذكر الله، تذكر الله وتقرأ القرآن وتفعل الخير كله، إلا أنها إيه؟ لا تصلي ولا تصوم. وتشهد مواطن الخير، وتشهد مواطن الخير، قال تطلع تشوفنا تفرج عين تفرح معانا، وتحضر مجالس العلم. إلا أن الشيخ قال: إلا أنها لا تدخل المسجد، وهذا في خلاف بين العلماء، لأن الأحاديث الواردة في النهي الحائض عن دخول المسجد أحاديث ضعيفة لا تصح، وعليه فيجوز لها أن تشهد مجلس العلم في المسجد. قال: واختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم. اليوم يعني إيه؟ في أيامنا يعني بقى، يعني كانوا بيخرجوا على عهد الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أيامنا إحنا بقى. قال: اختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم إلى العيدين، فرخص فيه بعضهم وكرهه بعضهم. قال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين، ومثله عن سفيان الثوري. كرهه ليه؟ كرهه ليه؟ لما أحدثنا، لما أحدثنا كما ترون أنتم، أنتم رايحين العيد، شوفوا البنات والنسوان عاملين إيه في شكلهم وأحوالهم، يقول لك ده يوم عيد بقى، خلي البنات يفرحوا، ها؟ يا خلي البنات يفرحوا، أي الفستان اللي على الموضة والبنطلون اللي على الموضة. فلذلك قال إيه؟ أكره أنها تطلع النهاردة. وقالت أمنا عائشة، أمنا عائشة، شوف النسوان يعني من زمان هم يعني بهدرين الدنيا. قالت أمنا عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لو الرسول عاش وشاف النسوان عملوا إيه في نفسهم كان قال لهم ما تطلعوش تروحوا لإيه؟ الجامع. لكن كما قال علماؤنا رحمه الله، قال الله تعالى: وما كان ربك إيه؟ نسيا. صحيح النبي ما شافش، النبي ما شافش، لكنه أخبر عن إيه؟ عن اللي حيعملوه، أخبر عن اللي حيعملوه. قال: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية 40 سنة، ريح الجنة ينشم على بعد 40 سنة، المتبرجة مش هتشم ريحة الجنة، يبقى حين تبقى بعيدة عن الجنة بكم سنة بقى؟ ها؟ إذن الرسول أخبر إن الإنسان هتتبرج، هتتبرج وهتغير في ملابسها، فكان عارفه بما أعلمه الله، وما قالش لو تبرجوا يبقى ما إيه؟ ما يطلعوش. ها؟ فيعني ننصح المسلمات من البنات والنساء على حد سواء أن يتقين الله سبحانه وتعالى كما أمرهن الله عز وجل: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. على المرأة المسلمة بكرا كانت أو ثيبا أن تتقي الله تعالى في نفسها، وأن تتقي الله في المجتمع من حولها. إن الله تعالى قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وتبرج المرأة وسفورها وإبداء لحمها وزينتها من أعظم أسباب انتشار الفاحشة في الذين آمنوا. فلتحذر المرأة المسلمة من أن تتعرض لعذاب الله عز وجل وسخطه وغضبه وعقابه، ولتعلم أن الله تعالى قال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فعلى النساء أن يتقين الله في أنفسهن وفي المجتمع من حولهن، وعلى الرجال أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم وفي بناتهم ونسائهم المتبرجات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف تسمح لبنتك أو امرأتك أو أختك تطلع متبرجة وأنت تعلم أن التبرج من أعظم أسباب النار؟ تسمعنا كده إزاي؟ أنت عايز تروح في 60 داهية؟ أمرها بالمعروف وانهى عن المنكر، برأ ذمتك أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. قال الإمام قال شيخنا رحمه الله: ويستحب إخراج الصبيان، يستحب إخراج الأطفال كمان، الأطفال يطلعوا يصلوا العيد يشهدوا الخير. كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد. باب الرخصة في اللعب يوم العيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال ابن شهاب عن عروة: في أيام منى تدفقان وتضربان. قال: يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب، كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، وبقيت الحرب بينهما 120 سنة. بقيت الحرب بينهما 120 سنة إلى أن قام الإسلام. وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب والشجاعة وفي ذكر معونة في أمر الدين. فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحرم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء، وحاشاه أن يجري شيء من ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم فيغفل النكير له. بنتين بتغني، بتغني البنتين، بيغنوا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ أولا بتقول إيه؟ وليستا بمغنيتين، يعني الغناء مش مهنة، يعني ده عيال بتلعب بتغني زي أي عيال بيغنوا في الشارع كده، خد بالك. لكن الغناء المباح ده بقى الكلام في حرب، في شجاعة، في بطولة، في جرأة. ها؟ أيوة. في معونة على أمر الدين. أما الغناء بذكر الفواحش والمحرمات والمجاهرة بالمنكر من القول، وصف النساء طولا وعرضا، عيونا وخدودا وقامة إلى آخر ذلك مما تعلمون جيدا، فهذا والله هو لهو الحديث الذي توعد الله عليه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا، فبشره، بشره، بشر صاحب الغناء، بشره بعذاب أليم. وللأسف أن بيوت المسلمين ملئت بهذا الغناء بوسائله المتنوعة كلها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بقى الأغاني في البيت وبقى في الشوارع والمحلات والأسواق والعربيات والتكاتك. الواد ركب التوك توك ومشغل مسجل على آخره ورايح جاي، ها؟ وعزال العروسة بقى ينزف بالأغاني، العزال مودين العزال بالأغاني ومكبرات الصوت طب جيب ميكروفون ليه في في في زفة الأثاث ولا الجهاز؟ الله وحده المستعان وإليه المشتكى. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. المؤمن حياته غير حياة الكافرين، حياة اللهو واللعب للكافرين. ما ينبغي أن يعيش المؤمن معيشة الكافر، تبقى حياته كلها لهو ولعب وفرفشة وضحك وغناء وطبل وزمر. وبعدين وبعدين، وأن إلى ربك المنتهى وقفوهم إنهم مسؤولون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقد قال بعض السلف: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البذرة، ولا يجتمع حب الغناء وحب القرآن في قلب إلا أخرج أحدهما الآخر. مشكلة المسلمين أنهم تائهون وضائعون ولا يعلمون أين يسيرون. الناس بتشتكي من الحياة، تشتكي من الغلاء، تشتكي من مشاكل كثيرة، ومع ذلك الواقع بيقول ان هم يعني مش مهمومين ولا حاجة. اللي بيشتكي ده مهموم حزين كئيب، لكن اللي بيطبل ويزمر ده ايه ما اثر عليه؟ اشتكي من ايه؟ ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تكونوا ممن قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة؟ الناس اللي بتطبل وتزمر دي مستنية إيه؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. العلامات ظهرت، علامات القيامة ظهرت، وربنا من أول ما أنزل قال اقتربت الساعة، اقترب الناس حسابهم، أتى أمر الله. عايزين نلحق كده نعمل حاجة قبل أن تقوم القيامة أو يأتينا الموت. عايزين نلحق نتوب قبل أن يحال بيننا وبين التوبة. فإن الله قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب، فأولئك يتوب الله عليه وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقوله هذا عيدنا، يا أبا بكر دعهما، إن لكل قوم عيد، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد. أدي العلة، سيبهم ليه؟ يبقى الرسول أقره على تسمية الغناء مزمار الشيطان. لما دخل أبا بكر لقى البنتين بيغنوا، قال أبي مزامير الشيطان في بيت رسول الله، فأقر على التسمية. بس قالوا معلش النهاردة إيه؟ النهاردة عيد، يبقى الغناء مزمار الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بإيه؟ بصوتك. صوت الشيطان هو الإيه؟ هو الغناء. وعن أبي هريرة قال: بين الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. يبقى الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر ما كانوش بيقروا له اللعب، أبو بكر يخش يقول بنتين بيغنوا يقول إيه ده مزامير الشيطان في الرسول، يقول معلش أصل النهاردة عيد زي بعض. عمر يخش الجامع يلاقي الحبشة بيلعبوا والرسول موجود، يمسك الحصبة ويرميهم، إيه ده تلعبوا والرسول قاعد، يقول معلش أصل النهاردة عيد سيبهم يا عمر. وروى مسلم عن زهير بن حرب عن جرير عن هشام عن أبي عن عائشة قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم. والشاهد أنه في يوم العيد يرخص للناس في اللهو المباح أن يراوحوا عن أنفسهم ويدخلوا السرور على قلوبهم والفرح ويوسعوا على عيالهم حتى تظهر البهجة والفرح والسرور، لأن كلما روح الإنسان عن نفسه كلما استعادت النفس إيه نشاطها وحيويتها وإيه وقدرت تواصل المسير. لكن العملية كده جد جد بجد بجد كده النفس إيه النفس تمل، فهذا هو المقصود والله تعالى أعلم. بيقول هل يقرأ القمر كاملة؟ أيوة، قاف كاملة في الركعة الأولى والقمر كاملة في الركعة الثانية. هل هناك دعاء استفتاح لصلاة العيدين؟ أي دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الافتتاح؟ الله أكبر تكبيرة الإحرام، تقول دعاء الاستفتاح يعني أنت تقوله كل صلاة وبعدين تكبر بقى السبعة تكبيرات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.